الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، قبل أن أتابع حديثي في التفسير، تفسير الآيات التي أتلو، سألني هذا الأخ تو يقول إنه ما هو من أهل المدينة وأنه جاي من سفر يريد عمره ويده يحرم من جدة، يعني وده يأخر الإحرام بدل ما يحرم من المدينة من أبار علي من ذي الحليفة يحرم من جدة. أنا قلت له جدة ما هي إحرام، جدة ما هي محل إحرام، ولكن قال أنا جاءنا ما أنا من أهل المدينة. فقلت إذا خلي السؤال اللي أنت سألته يصير الجواب لك ولغيرك، يكون الجواب لك ولغيرك، لأن الواقع أن كثير من الناس الآن ولا سيما من حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات كنت في الرياض فرأيت رجلا عليه سيما أهل العلم وطلبة العلم، وسألته ماذا تعمل؟ قال أبحث. قلت في أي شيء تبحث؟ قال في أن جدة ميقات. قال أبحث في أن جدة ميقات للي يجي من الغرب أو من أي جهة، له الحق أن يأتي إلى جدة ويحرم من جدة. فقلت له إذن أتعبت نفسك وشققت عليها، ومهما أجهدت نفسك وتعبت فإنك لن تصل على طائل. 1400 سنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1400 سنة للآن، وجميع علماء المسلمين مطبقون على أن جدة ليست ميقات. واللي يجرؤ أن يقول جدة ميقات يحرم منها الحاج أو المعتمر هو ليس واقفا عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو متقدم على الله ورسوله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت الليلة الفائتة ما خرج من الدنيا إلا وقد بين للناس كل شيء، فاللي يجيب جديد في الدين كأنه يقول النبي ما كمل الدين أو الله ما أكمل الدين لمحمد، يبي يكمله، يبي يكمله. والله يقول في كتابه قال على النبي قبل أن يموت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. واللي ما هو دين أيام الرسول ما هو دين الآن، والشيء اللي ما هو على منهج النبي محمد لا يقبله الله. وأنا كنت ناوي أتحدث في حديثي في التفسير عن معنى هذا المعنى عندما ذكر ابن القيم رحمه الله حديثا قدسيا، وأنا والله ما أعرف يعني سنده، ولكني الرجل يعني مجتهد في طلب العلم هو ابن القيم رحمه الله، يعني يكاد يطمئن الإنسان إلى أن إذا قال هذا حديث لسان يعني يطمئن في الجملة له إن هذا حديث، لكن أنا ما وقفت له على سند، وهو أن الله يقول في الحديث القدسي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا ذكرتها الأيام القريبة، وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك، يعني الله ما يفتح باب الجنة بعد أن يبعث محمدا إلا لمن يأتي بدين محمد على منهج محمد على طريقة محمد على طريقة محمد. أنا سأطيل بعض هذا الحديث إن شاء الله في قوله في الآية اللي بديتها الليلة اللي فاتت، ولا تكونوا كالذين خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ومبين المنهج الحق في الطريق الموصلة إلى رضا الله عز وجل وإلى الفوز بجنات النعيم وإلى الحشر في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه الصالحين رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام وقت للناس مواقيت للحج والعمرة، مواقيت زمنية الله وقت المواقيت الزمنية بالنسبة للحج. بالنسبة للعمرة ما هي ممنوعة في عامة السنة، ما هي ممنوعة في عامة السنة تقريبا يعني، لكن الحج يقول ربنا الحج أشهر معلومات، والعلماء كلهم مطبقون على أنه شوال والقعدة والحج. ما هو الحجة كلها 9 أيام من الحج هو الليلة العاشرة، لأن إذا طلع فجر ليلة 10 من الحج خلاص ما عاد ينعقد الإحرام هذه السنة. لكن اللي يدرك يقول لبيك بالحج ليلة العيد، ليلة العيد عيد النحر قبل الفجر ولو بنصف ساعة، وقف على جبل عرفات ولو لحظة وجا مرة أدرك الحج. وإذا طلع الفجر، طلع الفجر صبح يوم العيد فات الحج. فالحج أشهر معلومات، فسرها عامة أهل العلم بأنها الشوال والقعدة والحج، وعشر ليالي من ذي الحج، 10 ليالي من ذي الحج. هذا دين الإسلام، هذا اسم التوقيت الزماني. العمرة قلت لك ما لها توقيت زماني، إنما هي مع أخيها الحج الأكبر، الحج الأكبر لها توقيت مكاني، توقيت مكاني، وهي التي حدها رسول الله. فقد روى البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذا الحليفة اللي هي أبر علي، اللي هو المقاتل القريب اللي على حوالي 7 كيلو، وقتل مسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني كان ذات الشجرة، وكان لها مسجد يسمى مسجد الشجرة، حلف، شجرة حلف يسمونها ذا الحليفة، كما كانت كبيرة بالحليب. وقتلها ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة، الجحفة هذا وادي عن رابغ بحوالي 1.5 كيلو من جنوب شرق، يعني إذا كنت في رابغ الموجودة الآن يصير مطلع حجاج عينك اليسرى على بعد 1.5 كيلو أو 1.2 كيلو وادي كان يسمى وادي الجحفة، هذا ميقات أهل الشام. وقتل النبي لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن، ولأهل اليمن يا لملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وجاء في رواية صحيحة في البخاري ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل العراق ذات عرق. وجاء في الصحيح أيضا أن الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب، وطبعا كون ثبت النبي هو اللي وقت يصير عمر مشى على منهج النبي، يكون عمر ذكر الناس بشيء قد يكون نسوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر لا يأتي بدين جديد من عنده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني أبو بكر عمر وعثمان، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وجاء في بعض الألفاظ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، لكن الحليفة محلها ما تغيرت. والجحفة كانت قرية اللي يحرم عندها الحجاج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جاي من الشام ومن غيره، بعد ما وصل الإسلام إلى بعض البلاد النائية عن المدينة، اللي يجوا من طريق الساحل، من طريق البحر، من طريق البحر أو من طريق الساحل، الطريق الموازي لساحل البحر الأحمر من جاي من شرق، أو اللي يجون من مقابل الجحفة من مصر والشام، من مصر طبعا مصر والشام والمغرب إلى أقصى إلى المحيط الأطلسي اللي يسمونه بحر الظلمات، كانوا يسمونه بحر الظلمات، هذول حدد لهم النفس الجحفة. وطبعا اللي ميقاته وراء الجحفة ينظر إلى ما يوازيه من المواقيت، يعني ما هو يعني وراء الجحفة يعني على الطريق البري، إنما اللي جاي من البحر وقتل النبي لأهل المدينة في ذال حليفة ولأهل الشام الجحفة. وطبعا الشام على تبعهم مصر وتبعهم بلاد ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وكل جو من هذا من ساحل البحر الأبيض المتوسط مع جزء من البحر من البحر من المحيط الأطلسي. لكن الجحفة احترقت وجاها سيل وكسح. فاجتمع علماء المسلمين على أن اتفقوا على أن ينقل مكان الجحفة إلى رابغ لأنها أقرب مكان فيه بير وفيه ماء وفيه ناس عن الجحفة من جهة. فصار محل الإحرام رابغ اللي هي موجودة الآن ما تغيرت. رابغ صار بدل الجحفة. الجحفة بعدها بشوي لو كان واحد من أهل العلم وخبير بالأراضي والمواقع وقال والله أنا عندي قدرة على أني أروح إلى الجحفة وأحرم منها نقول لا بأس عليك، ما يصير تجاوز الميقات. لكن العوام واللي ما عندهم دراية بالأماكن حد، لأن طبعا الإسلام ما جاء للعلماء، ما جاء للناس الدارسين القارين الكاتبين، الإسلام جاء لكل من يعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحمر أبيض أسود من أرض الحجاز من أرض نجد من إيران من أقصى المشرق أو من أقصى المغرب من أي لون ومن أي جنس الإسلام جاهم كلهم ولا فرق بين واحد منهم. ما فرق الإسلام بين أحمر وأسود وأبيض وأسود، هذا كله من عادات أهل الجاهلية من طبع أهل الجاهلية، التفريق بين الأجناس والتفريق بين الأشكال والتفريق بين اللغات ما فيه في الإسلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل، وهو يخطب في حجة الوداع، لا فضل لعربي على جميل إلا بتقوى الله عز وجل. والله وضع القاعدة الكبرى إن أكرم خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قواعد، لا عنصرية، لا تمييز عنصري، لا وطنية، هذا يدل كلهم من ذكاء ما عند الإسلام هذا الأمر. دام قال لا إله إلا الله محمد أخوك قد يكون أولى بك وأنت أولى به من أبيك وأمك وأهلك وبلدك ووطنك والناس أجمعين إذا لم يكونوا على مثله من الإيمان والإسلام. فكل من قال لا إله إلا الله هو أخوك، له حق الإيمان ولا حق الإسلام ولا حق النصرة ولا حق التأييد، كما سيأتي في آيات قريبة في الموقع لنا أفسر فيه الآن إن شاء الله نفس التحديد، تحديد هذه الهويات والتحدث عنها بنصوص صريحة من كتاب الله ورسوله. فالجحفة الإسلام جاء للعامة والخاصة. فإذا كان واحد عنده علم معين محدد شيء حر فيه، لكن لا يلزم الناس به، ما يقول للناس إن هذا ما يصلح، ما يقول للناس مثلا الجحفة هي اللي حددها النبي والآن رابغ قبل الجحفة فليش احنا نتجاوز. طيب يا اخي لو احرمت انت من قبل الميقات بشوية ضرك، لو احرمت من قبل الميقات. طب افرض انك احرمت وانت جاي من الشام، من الشام نقول لك حرام عليك انك احرمت من الشام؟ لا، لو جاي من مصر وقلت وانت عند اهلك واغتسلت ولبست ملابس الإحرام ثم قلت اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا الشراب، أو قلت اللهم إني أريد العمرة، لأن جاء في بعض الألفاظ الصحيحة في فضل العمرة أن تحرم بها من دويرة أهلك. فلو واحد قال يتنطع واحد يقول لا ليش نحرم من الجحفة ومن من من الرابغ ورابغ قبل الجحفة، وانت تحددت الان تقول ان رابغ قبل الجحفة بكيل وين ولا بكيل ونص ولا بكيل وين الا ربع، احنا ما نحرم. نقول لا تشوش على المسلمين، الاولين ما تركوا لك شيء، علماء الشريعة ما تركوا اللي يجون بعدهم من يعيشون على فتاتهم ما تركوا لهم شيئا، يخترعونه من عند انفسهم. عليك اتبع من كان قبلك، اتبع سنة النبي محمد وسنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان، سنة أصحاب هذه السنة، هذا الدين اللي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته وهو يدعو إلى الله يوصي بهذا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فما دام التابعين للنبي وصحبه إحسان اللي نص الله عليهم في القرآن، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا كرهت، لا تغير ولا تبدل، إنما التزم ما التزم به السلف الصالح من السابقين الأولين من أتباع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأتباعهم بإحسان. التزم. الموضع الرابع، الموضع الثالث، يلملم لأهل اليمن. يلملم لأهل اليمن بعيد عن البحر، كانت على الطريق اللي يجي من صنعاء ويمر على عسير ثم يمر على جهة الباحة ثم يمر على جهة ذا ثم ينحدر إلى يلملم. يلملم كانت ميقات لأهل اليمن. الناس لما خربت يلملم وصارت الطرق اسفلت قامت الحكومة السعودية الله يوفقها للخير وفعها عملت على طول الساحل طريق اسفلتي فصار الاسفلت هذا يحاذي قرية اسمها السعدية. فالسعدية صارت بدل يلملم. السعدية الآن بدل يلملم. لكن لو واحد جاي بطريق بري ما هو على الطريق الاسفلت وقال أنا أمر على يلملم نقول له بهواك بس لا تلزم الناس به. لا تقول للناس تراكم على غير دين إذا رحتوا لي السعدية. السعدية صارت هي الميقات الآن وهي حذاء على طريق مقابل ليلملم تماما. لأن النبي عليه الصلاة عمر رضي الله عنه لما جوا بعض الناس وقالوا احنا نيجي حجاج من طريق بعيد أو عمار من طريق بعيد بعيد عن المواقيت الأربعة اللي أنا ذكرت أو الخمسة اللي بها ذات قرن اللي بها ذات قرن اللي بها اللي بها ذات ذات عرق اللي بها ذات عرق قال احنا محلنا جور عنه. عمر قال لهم ذات عرق. وطبعا اللي يكون بين ميقاتين اللي يكون بين ميقاتين يعني جاء من بلد ما هو مار على ميقات اللي يمر على ميقات لا يحل له ابدا ان يتجاوز الميقات بدون احرام. فان تجاوزه عامدا فعليه دم لانه ما هو من اركان الحج لكن كون الاحرام نفسه من الاركان. فاذا هذا الميقات ناسيا او جاهلا وهو في مسافه ما هي بعيده نقول له ارجع واحرم من الميقات ولا يصير عليك اي شيء. يقول انا بس ملابس احنا نقول ملابس احرام دي ما لها قيمه. هو يكون الواحد يلبس الرداء والازار هذا يحرم؟ هذا ما يسمى احرام. الاحرام ما هو بلبس الازار والرداء مثل الوضوء. انت اذا توضيت اسمك صليت الوضوء بالنسبة للصلاة كلبس الإحرام مثل بالنسبة للحج والعمرة. يعني أنت تلبس الإحرام لكن ما دخلت في الحج لك تنس الطيب وتأخذ من شعرك بعد ما تلبس ملابس الإحرام هذه ولك أن تقارب مع زوجتك والأمور المحرمة على المحرم لسه ما تحرم عليك إلا إذا قلت لبيك حجا أو قلت لبيك عمرتان أو قلت في أشهر الحج لبيك حجا وعمرة إذا كنت قارنان. إذا كنت لبيك حجا وعمرة إن كنت قارنا أو كنت متمتع عمرة توسع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحاج هذا كله لحلك. هذا اللي يلزمك إلزاما تاما بأني خلاص لا تمس طيب لا تلبس قميص مخيط لا تلبس شيء محيط لا تلاعب مرتك لا تلمس طيب هذا كله يصير محرم عليك ولا يحدك أن تقارفه. لكن إذا لبست ملابس النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع اغتسل في المدينة ولبس الإزار والرداء ولكنه ما نوى الحج. ولما راح لأذي الحليفة اغتسل أيضا وصلى ولبس ملابس الإحرام. يعني طبعا هي ملابس الإحرام كونك تلبسها وتغيرها وتبدلها في أي ساعة ما لك حرج. ما هو بلازم الملابس اللي انت احرمت بها خلاص تصير ضربة لازم على جلدك. غير وبدل ونظف وطاير ماشي ما عليك بس بشرط ان تكون غير مخيطة ولا محيط. لا مخيطة ولا محيط هذا اللي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما احرم الا من ابار علي مع ان من ذي الحليف مع انه لابس ملابس الاحرام من المدينة ولا لبى بالاحرام الا من ابار علي. فكذلك إذا كان بين مكان أنا قلت النقاط الأول أبرع الحلول وهذا ما تغير. الثاني صار رابغ بدل الجحصة. الثالث يلملم وصار بدله السعدية للي جاي من اليمن. الرابع قرن المنازل اللي أهل نجد اللي جاي من الشرق اللي صار عند السيل الآن طبعا القرن المنازل تغير لما صار خط جديد اللي ينزل على الهدى صار خط جديد فحطوه عند السيل هو على حد قرن المنازل تماما. لو جبت خيط مديته على على على حذو قرن المنازل لا يختل. يتقدم لحظة علماء المسلمين بهم خير كثير اللي تعبوا أنفسهم ووضعوا هذه الأوصاف وهذه العلامات وأراحوا من جاء بعدهم. ما يحتاجون لمشاهدين طووهم على مسارين واحد يقول هذا حرام وهذا حلال وهذا يكفر وهذا ما يكفر وهذا ما يجوز معاملتهم. وهذا الأولين كفونا. ما احنا محتاجين لهالجدد اللي ما داروا الواحد منهم. لو سألتوا مثل ما قلت البارحة عن الفرق بين الآية اللي ذكرتها في سورة ياسين ما تدعون وفي سورة تبارك ما تدعون وقلت هذه معناها تتمنون وتشتهون وهذه معناها تكذبون والفرق بينهم كالفرق بين الثرى والثريا كالفرق بين السماء والأرض. والله ما يعرفون أكثرها. ورسلهم عن آية من كتاب الله. حتى بعضهم يقول يحدث ولو سألت عن حفظ حديث واحد من أحاديثنا والله ما يعرفه. وانا جربت طبعا في حياتي انا في المسجد النبوي وغيره كان واحد منهم جالس يتكلم في البخاري وقالوا لي ان يطعن على بكر وعمر. ولما جبناه قال انا ما اطعن. قلت له طيب انت يا ولدي مشغول انت وين قريت؟ قال قريت في الجامعة. قال لا والله ما قريت في الجامعة. قريت في دار الحديث. قال والله ما قريت في اليماني. والله ما قريت في دار الحديث. قريت على من؟ قال على فلان وفلان. يا أخي أنت فلان وفلان أجهل منك. والله ما تدري لا أنت ولا هم عن دين الإسلام إلا ما شاء الله. وش يدريهم عن الدين وش يدريهم عن الدين. المهم يا ولدي لما خذته هيئة الإشراف على المسجد قلت سألوه عن حديث واحد يحفظه عن رسول الله. حديث واحد. أنا ما أقول حديثين ولا أربعة. مع المفروض إن اللي يتحدث بأحاديث النبي يحفظ 20 30 40. كانوا ما يسمون الواحد حافظ إلا إذا حفظ 100,000 حديث. 100,000 حديث عشان يسمى حافظ. وهذا يجي ما يحفظ. قلت له أنا يومها اقرأ لي يا ولدي أي حديث تحفظه عن أنا ما أنا بقول لك الحديث الفلاني. إنما اللي تختاره أنت. قدام مشايخ كانوا أهل الإشراف حوالي 15 شيخ وسألنا اقرأ لي يا ولدي حديث واحد من حفظك عن رسول الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 من كن فيه كان منافقا أو 3 من كن فيه كان منافقا. إذا هو يقول كده قدام المشايخ كلهم من الشيخ ابن زاحم موجود والشيخ عمر هذا اللي دارسه موجود ومجموعة كبيرة. إذا حدث كذب فضحك القوم وأنا لم أضحك لأن عارف أنهم نفسيتهم علي ما هي بذاك النفسية الطيبة. فصبرت وقلت خلي المشيخ هم اللي يكلمونه. فضحكوا. قلت لي يا ولدي يمكن أنت خايف منهم ومرعوب منهم أعد الحديث. قال إذا حدث كذب. قلت لي يا ولدي أعد الحديث 3 مرة. قال إذا حدث. قلت له حدث يا ولدي معناها حصل ولكن الحديث حدث يعني تكلم وفي فرق بين الشيء انه حصل وبين تكلم. اذا حدث كذب يعني اذا تكلم كذب في كلامه. واما حدث يعني حصل. الشيء ده حدث يعني حصل. قال له بعض المشايخ خلاص ما عدنا نشوفك لا في تدرس لا في الحرم او غيره ولا انت عروح تعلم الف باء من الايات قبل ما تيجي تدرس في الحرم التاري البخاري وغيره. هذا واحد. هذا مثال من الامثله. هذه المحلات اللي العلماء اجتهدوا وحددوها الجحفة بر علي موجودة معروفة الجحفة معروفة يلملم معروفة صار محله السعدية الآن قرن المنازل معروف ولكن صار محله علشان الشارع علشان الطريق اللي سلك اللي جاء من الشرق إلى مكة وإلى جدة صار يمر عليه على السيل وهو يعاديه تماما واطلق علماء الشريعة في عصرنا على أن السيل يعادي قرن المنازل. وذات عرق في وادي معروف محدود ما في خلاف بين الناس. يقول النبي عليه السلام يقول الحديث اللي وقتل أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلم ولأهل قرن المنازل ولأهل العراق في رواية صحيحة ثابتة ذات عرق. ثم يسمع كلام حبيب الله ورسوله اللي ما ترك حرفا ولا شيئا إلا بيان الناس. قال هن لهن. اسمع يا السائل اللي سألتني هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني لو جاي من أقصى شمال أوروبا وصل المدينة درب أهل المدينة في الإحرام. لو جاي من أقصى أفريقيا أو من أمريكا من أقصى الغرب وصل فميقاته ما بين الجحفة وما بين السعدية الآن. ولو جبت خيط لأن أنا قلت للأخ اللي يتكلم ده في آية ألف كتابه طبعه صغير، لكن رد عليه الشيخ ابن باز وبين أنه عمل ضلالا وأن الله لا يتقبل منه وأنه لا يحل له عمله الذي عمل. نشر الشيخ ابن باز في الجرائد والصحف الرد على هذا اللي قال إني جدا ميقات، اللي جدا ميقات. قلت له لو تجيب خيط، لو عندك قدرة إنك تجيب خيط وتحطه على الجحفة أو على رابغ وتمده على خط مستقيم، على خط مستقيم الى يلم الى يلملم الى يلملم اللي هي تعال اللي عند السعدية الان، لن تكون جدة خارج الميقات بحال من الاحوال ولا ميقات، ولا تكون عن هذا شرق بكثير، تكون عن الخيط اللي جاي من رابغ ومنتهي به لملم، الخيط الحاد اللي من من من غاب من من الجحفة إلى لملم داخل بكيلوات. ولذلك الحمد لله أطبق علماء الشريعة من المالكية اللي هم أكثر أهل السودان وأفريقيا، لأن عمتهم مالكية طبعا، عمتهم مالكية، أطبق علماء المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة وأهل الظاهر وغيرهم على أن جدة ليست ميقاتا، ولذلك كل جنب البواخذ من بورسودان يحرمونهم في البحر، يناديهم الرجال قائد السفينة مثل حق الطائرة اللي يقولون إن الإحرام محل الإحرام قريب بقيله شوي، اللي يبي يحرم يحرم من الآن. فما كان ينزل حاج من السودان أو من طريق السودان إلى جدة إلا وهو محرم 1400 سنة. فإذا جينا في عصر يلعب الناس بأهوائهم ويضللون الناس ويضللون المسلمين ويحاولون تغيير الشريعة وتفتتها إما بإعاد يهودي أو بإعاد شيطاني أو بإعاد من أي جهة تريد تفريق كلمة المسلمين وشملهم، ما يقول يقول لا جدة ميقات، جدة ميقات من أنت صد جدة و14 ما يخلو حد كان يستحي يا أخي، الواحد يستحي لو لقى عالم أكبر منه في السن أن يروح يفتت ويتكلم قدامه. وشريعة الإسلام تأمر بأن الإنسان يكبر يكبر، واللي ما له خير في أكابره الأولين ما له خير في التالين ولا الذين جاءوا من بعدهم، اللي ما له خير في أصحاب محمد ولا له خير في التابعين ومن إحسان ولا علماء الشريعة في أربعة، ما له خير في الموجودين. أنا أتكلم عن المواقيت اللي حددها النبي محمد وغيرها ما في من قال، فاللي يقول فيه بقد غير اللي أنا أقوله هذا كأن يقول النبي مات ولا كمل لنا الشريعة، إحنا نبي نكملها إحنا من عندنا ونحط مواقيت جديدة. إيه التنعيم ده ما هو ميقات يا أخي، تنعيم ما هو ميقات، تنعيم أنا بعدين، أنا تنعيم ما هو ميقات. وأرجوكم لا تقطعونا حتى لا إحنا يلا عشان مسير حال بس ما ندري عن اللي يبعدوا اللي يروح منها من تفكرنا ومن من ذكرنا، فلو جاء واحد خرب علينا والله ما أدري إيش قلنا قبلها ولا قلنا بعدها، على الله يستر علينا. المهم النبي حدد لأهل وقت، يقول وقت لأهل المدينة ذا الحليف ولأهل الشام الجحف ولأهل اليمن لملم وعرفتم أصلها ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل العراق ذا الحيط أو حتى تعمر أمر سهل، الأمر سمه هو ثبتت الأحاديث الصحيحة بأن رزقتها. وأنا واثق في عمر اللي كان يجري خلف النبي يعني ذرة بذرة لا يحيد عنه يمينا ولا يسارا، هو أبو بكر والصحابة رضي الله عنه ما يمكن يغير ولا يبدل ولا يتوب شيء من ولا يتوب شيء من عنده. النبي يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن يعني ما هو ضروري يكون أهل المدينة وسكن المدينة أو من طرف المدينة، ما هو لازم لو جاء من أقصى المشرق أو المغرب أو لو جاء من اليمن وقصده المدينة ميقاته في المدينة، إذا كان ما هو ناوي يعتمر في الطريق وهو جاي أو يحج في الطريق وهو جاي. يعني لو جاء من اليمن ومارر على مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة وناوي إن إذا جاء المدينة وقعد فيها ما شاء الله يعمل عمرة منها يعمل عمرة أو يحج منها، ميقاته ميقات أهل المدينة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، اسمع اسمع اسمع، ومن كان دون المواقيت، ومن كان دون المواقيت يراعي التنعيم، ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل حتى أهل مكة من مكة. يعني أهل مكة لما يجي ينون الحج يحرمون من مكة من بيوتهم، وأنت لو رحت معتمر متمتع وقمت من المدينة أو من أي بلد وجيت ميقاتها وأحرمت بالعمرة ثم وصلت مكة، والمتمتع عليه إذا وصل إلى مكة يصير عليه طواف العمرة، طواف العمرة طواف قدوم، طواف العمرة وبعدين السعي بين الصفا والمروة وبعدين الحلقة أو التقصير، هذه أركان العمرة. فإذا فعل هذه خلاص صار حلالا، وإذا صار حلال يقارب زوجته شعره يحمس طيب يلبس ملابس كل شيء حلال له، سبب متمتع يعني يتمتع بالحرم وهو حلال، تمتع بالحرم وهو حلال بعد ما عمل العمرة. ثم يحج من سنته، يعني لو كان أحرم بالعمرة يقول أنا متمتع الحج في 25 رمضان أو في 9 رمضان وقعد في مكة الحج ما هو متمتع، لأن ما كانت أشهر الحج جات إلا بد من الإحرام يكون فيها. الإحرام إحرام الحج لا يقع إلا في أشهر الحج، إحرام الحج لا يقع إلا في أشهر الحج، فلا بد فالمتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يقيم بمكة حللا ولا يسافر مسافة قصر، لأنه لو خرج بعد عمل العمرة راح جدة أو راح الطائف فسد عليه تمتعه، ما يصير متمتع، ما يصير متمتع، أبي يتمتع يحرم من جديد ويعمل العمرة من جديد إذا كان يريد التمتع، وإذا كان ما يريد التمتع خلاص يحرم بالحج من محله ويتوكل على الله. يقول النبي ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل، حتى أهله أو حتى أهل مكة من مكة، يقول حتى أهل مكة من مكة. أما كون واحد في مكة يعني ما عرفنا للتنعيم إلا من حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، لما طافت قالت أترجع صيحباتي بحج وعمرة، يعني كانها كانت مفردة، وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يذهب بها إلى التنعيم وتطيبا لنفسها وخاطرها. لكن لو واحد قال بروح التنعيم يقول له ما في معنى، لو واحد لأن ما دام النبي أذن لعائشة، ما الإذن لعائشة؟ إذن للناس كلهم، ولا علمنا أنه مخصص لعائشة وأن هذا الحكم خاص بعائشة، ما علمنا ولا نقل واحد من أهل العلم هذا خاص بعائشة. فهمت يا أخي؟ إذن موضوع الإحرام إذا جئت من أي بلد وصلت، إذا كنت من جهة المدينة لابد لا تتجاوز أبر علي بدون إحرام، وإذا كنت جاي من طريق البحر الأحمر من طريق الساحل أو من طريق المراكب لا يجوز لك أن تتجاوز الجحفة أو أرابغ بدون إحرام، وإذا كنت جاي من السودان أهل الخطوط البحرية اللي يعرفون عقدهم ويعرفون مسائلهم يحدد لك الربان الباخرة القبطان يقول لك هنا محل الإحرام قبل ما تنزل جدة، وإذا كنت جاي من اليمن عندك السعدية أو يلملم، وإذا كنت جاي من نجد فقرن المنازل أو السير الأسهل لك. فإذا كنت بين إذا كنت بين ميقاتين فبحذاء أقربهما إليك، شوف أقربهم لك وهذا ميقاته، أقربهم لك حذاؤه، يعني لا تدخل لا تأتي إلى، لأن هذه أماكن كأنه الله سبحانه أراد أن يضرب للعالم كله، اللي يقولوا إحنا أصحاب حقوق الإنسان وحماية الأعراض كذابين دجالين هم وحقوقهم اللي يعملونها، يبقى إحنا أصحاب حقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان في هيئة الأمم وغير هيئة الأمم في كل بلوى وكل مصيبة حقوق الإنسان، والإنسان يموت ما يسوي ذرة عندهم، يذبحون في الشوارع والله ما يسوون قرش عندهم، يموتون من أجل كم ريال ولا يسوون قرش عندهم، يقتلون واحد لو سب واحد من عظمائهم يذبحون ذبح الكلاب ولا يهمهم ولا يهمهم، ما عند حقوق إنسانية. اليهود يقتلون العرب والمسلم في كل مكان وإن قامت الدنيا لهم باللسان، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وفي طريق السلام اللي بيقولوا محلك سر، ما يتحركون من محلهم ولا يتقدمون ولا خطوة واحدة، وكل ما يحاولون تقدم اليهود يردونهم كيلوات وراء اللي وراء، هذا عملهم له. حقوق إنسان، حقوق إنسان هي عندنا اللي حط علامات للحرمين للكعبة، أوتار وتر في ذي الحليفة، وتر في رابغ أو في الجحفة، وتر في السعدية أو يلملم، وتر عند قرن المنازل أو السيل، وتر ذات عرق، قال هذه لا يحل لمسلم تكريما للبيت وتعظيما للحرم وطاعة لله ورسوله، وإعلان عالمي بمساواة الناس بعضهم لبعض باختلاف غض النظر عن الأجناس ولون، كلهم إذا وصلوا إلى هذه المواقيت يتجردون، هذا أسود، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أزمايل للزرقاء، هذا كذا، هذا كذا، كلهم يلبسون لباسا واحد مثل اللي جاء اللي مات، كأنه مات وطلع من الدنيا وخلعوه. ما هو طبعا احنا اذا متنا ما احنا بنخلع ملابسنا بعد الموت، بيجوا الناس يخلعون الملابس، حول ما نقدر ولا واحد يمد يده، واحد يده لا يقدر يحرك ساكن ولا يعمل شيء، فيجونك عيالك او اقاربك او المحسنين ويجردونك من الثياب ويغسلونك ويطون عليك ازار ورداء او ثلاثه اكفاء، ثلاثه ملابس واحد يكفنونك بها، يكفن الله. كأنه جعل هذا شبيه كأنك انتقلت أنت من دار الدنيا إلى الدار الآخرة، بس أنت ما بت، أنت في طريق الحياة السعيدة، أنت وانت رايح محرم، عندما تحرم أنت في طريق، أنت تبني لك مجدا عند تبني لك مجدا وتعلي لك منزلة وتفتح لك أبوابا، أنت تسعى في فتح أبواب جنات النعيم لك. عندما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لله لا شريك لك، لا تدعي واحد من يمين ولا من يسار، سوى ميت ولا حي والله ما يعلمون لك شيء، لا لبيك لا شريك، إن الحمد والنعمة لك والموت لا شريك لك، وتتجرد إعلان التوحيد لله وإعلان البراءة مما من جميع المعبودات سوى الله عز وجل، كأنك هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. تبرأ من جميع الأنداد والأصنام والأوثان الحسية والمعنوية، تتبرأ منها تماما وتفرد قلبك وتخلصه لله عز وجل، لأن الحقيقة القلب اللي ما هو مخلص لله قلب خربان، لو كان صاحب وجهه مثل القمر، لو كان وجه صاحبه مثل القمر، ما هو مثل القمر وقلبه يشرك بالله ويتخذ لله ندان ولا يطيح حبيب الله محمد، ماذا والله ما فرق بينه وبين لو راكب حمار بينه وبين الحمار اللي يركبه. ولذلك واحد من الصحابة شاف واحد ركب بعير يكلم كلام من هالهذا ده حق بعض الناس، قال أترى هو أضل أم بعيري، يعني أيهما أعقل، البعير ولا اللي ركب عليه، البعير ولا اللي ركب عليه. فإذا أنت خلاص، هذا طبعا ميزان لتوحيد المسلمين على صورة واحدة، يعني كأن المواقيت هذه جعلت ليظهر المسلمون بعدها، خلاص تركوا العنصريات وتركوا الوطنيات وتركوا القبليات وتركوا الأرض وتركوا البلد والولد وأقبلوا على الله عز وجل لزيارة لحج بيته المعظم والتشرف بهذا البيت المكرم. يعني عرفت أن هذا مثال الآن لتوحيد المسلمين في زي واحد، إزار ورداء، ملك او صعلوك او كبير جدا جدا في نظر الناس وغيره، كلهم ازار ورداء، وكان يقول تذكروا ترى كنتم تموتون وليصير عليكم الا هالخرقتين. لو تارك مئات القصور ومئات العماير ومئات الدول ومئات الاملاك وما جايك منها الا هذا والعمل الصالح، الا الله يخزنه في قلبك اللي يتقبله منك ويكتبه فيك ويسجله في قلبك وتلقاه عند الله عز وجل. هذا اللي يبقى لك، هذا المثال الأول من تحديد المواقيت اللي الأخ كان سبب في إثارتها، ولأنا ما جهزت لها، إنما المهم أني عندما تصل النقاط خلاص أني صار المسلمون اللي يبي يتفرج، خلي هيئة الأمم تيجي وتعمل له صور عشان تشوف حقيقة المساواة، حقيقة المؤاخاة، حقيقة الاتحاد، حقيقة وحدة الناس، حقيقة تآخي المسلمين كجسد واحد. هذه واحد صحيح، هذا يقول لبيك بالعربية وهذا بالإنجليزية وهذا بالفرنسية وهذا بالصواحية وهذا بالصومالية وهذا بإيش وهذا بالأردية، كلهم، لكن الله لا تخفى عليه خافية، لها لو قال كلهم، ما أقول المعاصرين، من أول خلق خلقه الله إلى يوم القيامة قاموا في صعيد واحد وكل واحد بلغة غير لغة الثاني، وجل الأولين والآخرين وقالوا يا رب يا رب، فأعطى لا تضيع عنده سؤال سائل، لو أعطى كل سائل مسألة ما نقص من عنده إلا كان المخيط إذا أدخل في المخيط، لو سألوه ما يعطى، أعطى كل سائل سؤال ووافق من وافق لما يحب ويرضى. هذا مثال. المثال الثاني، هذا المثال الأول، هذا المثال الأول المواقيت. هذه مراسيم بعيدة، يعني بينها مثلا بين أبر علي وبين مكة حوالي 420 أو 430 كيلو، يعني أكثر من 200 ميل. سفر 10 أيام بالبعير، بالبعير 10 أيام. هذا المراسيم البعيد عشان تصير هذه المنطقة اللي هي من الجحفة، من الأبر علي إلى الجحفة إلى يملم إلى قرن المنازل إلى ذات عدق، هذه كلها منطقة لا إذا دخلها المحرم ينبغي أن يتميز عن غيره من غير المحرمين، عشان الناس يعرفون دخل في هذا النسك. هذه واحدة. وهناك محل ضيق، مراسيم ضيقة أضيق من هذه الأماكن الطويلة، هذه للحرم، يعني المواقيت الطويلة دي للإحرام، يعني تعظيم الحرم وتعظيم الإحرام، تعظيم الحرم وتعظيم الإحرام. فجعل للإحرام مواقيت بعيدة على 200 كيلو بعضها، على 70 كيلو بعضها، أو 50 كيلو بعضها. هذه المنطقة المحيطة بالحرم، بالمسجد الحرام، بالكعبة المشرفة، حدها من جنوب يلملم، وحدها من شرق قرن المنازل، وذات عرق من جنوب شرق، من شمال شرق، ومن شمال أقصى الشمال ذو الحليفة اللي عندنا، والجحف هناك. هذه المواقيت البعيدة للإحرام. يبقى في مواقيت للحرم، أماكن للحرم، حدود للحرم. هذه الحدود للحرم ما جبناها احنا حتى، ولا شريعتنا هي اللي جبتها، وضعها أبو الحنفاء، إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، هو اللي الله ربنا تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود، وفي سورة وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود في سورة البقرة، هذه في سورة الحج. وعلموا حدود الحرم فوضعها إبراهيم، واستمر العرب من ذرية إبراهيم وإسماعيل يحافظون عليها ويرممونها ويتعاهدونها ويتعرفون عليها، ولا يغيرون ولا يقدمون ولا يأخرون ولا يبدلون، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بتجديد علاماتها. فراح بعض الصحابة وجددوا العلامات وكبروها وبينوها وصارت واضحة. هذه حدود الحرم، ما هي حدود للإحرام، اللي من أوراق مواقيت الخمسة للإحرام، والمواقيت الخمسة للإحرام. وأما هذه اللي أنا حلعدك حدود الحرم، وحدود الحرم لها ميزات غير ميزات الإحرام. ميزات حدود الإحرام لك تقلع الشجر أنت محرم، وعوجودك تطبخ ولا عندك حطب، اقلع من أي شجر مباح اقلعه إذا كان تقدر تشتعل فيه النار واطبخ به، ما عليك مسؤولية، سواء كان من نبت بري أو غير بري. ولكن إذا وصلت الحدود حق الحرام لا يحل لك أن تقطع شجرة واحدة، لا تقلع شجر ولا ما فيه إلا الإذخر. لما سأل العباس بن عبد المطلب لما قال السلام لا كذا وكذا لا تلتقط لقطتها، طبعا المدينة الحالها أيضا النبي حدد حرم للمدينة أيضا، يعني مثل ما إبراهيم حدد حرم مكة، النبي محمد حدد حرم المدينة. قال المدينة في صحيح البخاري وغيره: المدينة حرم من عائر إلى ثور، وفي بعض الروايات من عائر إلى ثور، من عائر إلى ثور. فالمدينة حدها الجنوبي جبل عير الكبير جدا جدا جدا جدا اللي عند أبر علي، هذا حدها الجنوبي. وحدها الشمالي جبال منفصل عن أحد، بينهم وبينه وبين أحد شعيب يجيله تقريبا حوالي 50 أو 60 متر لحاله منفرد عن جبل أحد، هذا يسمى ثور. وكانوا الناس بعض الناس ظنوا أن المدينة ما فيها ثور، ما فيها جبل ثور، وأن جبل ثور في مكة وحدها، لأن جبل ثور في مكة معروف جبل مكة، جبل مكة، جبل سور في مكة معروف كل الناس يعرفون، لكن قالوا ما نعرف. البخاري لما روى الحديث هذا، لما روى الحديث هذا توقف وقال المدينة حرم من عائر إلى كذا، ما قال إلى سور لأنه متشكك هل في المدينة سور ولا، فقال إلى كذا، وقال خلي الناس اللي يجوا بعده هم اللي يعرفون. لكن وجدنا رواية للبخاري المدينة حرم من عائر إلى سور، عائر اللي أنا قلت لك عليه هذا اللي قدامنا من جنوب كبير جدا جدا جدا، وأما سور فجبيل صغير وراء أحد بينه وبين الطريق اللي يسمونه تخط الخوجات موجود الآن. وطبعا الحافظ ابن حجر يقول لما هو يشرح فتح الباري، يشرح فتح الباري يقول إن فلان قبل الحافظ ابن حجر في حياته قبله بزمان إنه نقل شيخ فلان وشيخ فلان إنه واحد جاي من العراق، وكان يقول كل ما أمر على قرية أو ناحية وأجد فيها شخصا أسأله عن أهل الناحية، وش اسم الجبل هذا، وش اسم الوادي هذا، ويقيده. يقول حتى جئت خلف أحد فسرأيت جبيلا أحيمر مستدير، هذا صفته وهذا صفته، فسألت عنه فقال أهلها هذا ثور، فعرفت أن الحديث الصحيح لا شك فيه ولا ريب، وأن ثور مثل ما قال ثور في المدينة كما أن في ثور في مكة، في مكة بس الثور اللي في مكة أكبر بكثير من جبل ثور اللي في المدينة، ذاك جبل منفصل صغير ما هو كبير بالشيء. هذا النبي حدد المدينة، قال المدينة حرم عسر لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يصاد كذا ولا ينفر صيدها ولا ينفر صيدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فحرم علماء الإسلام على من يكون في المدينة ان يقلع الشجر البري فيه، البري طبعا، اما اللي يزرعوه الناس هم احرار فيه، الشجر لما تلقاه ما يقلع الا اذا صار منه ضرر على الناس، ضرر على الناس او اعترض الطريق او اعترض كذا، طبعا الدولة وهي صاحبة رعاية مصالح المسلمين لها الحق انها تزيد بعض هذه الاشجار لمصالح المسلمين طبعا، ولان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وقد عجبنا نصعه، وطبعا كون بهذا الوصف يكون فيه مصلحة للمسلمين إذا احتاجوا إلى طريق أو إلى شيء المسجد بيزرونه إذا حصل يعني تعطيل وينقلونه إلى محل آخر. هذا فكذلك وتعلم علم اليقين إن الخطيئة في المدينة ليست كالخطيئة في أي بلد خارج المدينة ما عدا مكة، فليرتكب معصية في المدينة، ما هو بعض الناس اللي يجي من بلادهم عشان يقطعون جيوب الناس ويسرقون ويمسكونهم ويدونهم للمحكمة. المدينة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما زنت المرأة وأمر النبي برجمها وضربها أحد الصحابة بحجر فج رأسها ولعنها، فقال مهلا يا خال، إنها تابت توبة لو وزعت على 70 أو 50 من أهل المدينة لا وسعتهم. يعني معناها أن المعصية في المدينة كبيرة جدا، يمكن حتى لو كانت صغيرة تصير كبيرة في المدينة. أما مكة فغير، أما مكة مجرد نية المعصية في مكة ولو كنت في دارك في أقصى بلاد الله في أقصى المعمورة يعاقبك الله عليها، ما هي مثل المكة المدينة. المدينة صحيح الإثم فيها مضاعف عقوبته، كما أن الحسنة فيها الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ولكن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فإذا كان المعصية كذلك تتضاعف في المدينة، المعصية تتضاعف في المدينة لكنها في مكة أشد. والمدينة لو واحد نوى شر لكن قال له خلاص ما نبعمله يعفو الله عنه، لكن مكة لا، مكة يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يرد فيه يعني ينوي قلبه، ومن يرد فيه بإلحاد انحراف عن الطريق بظلم نزقه من عذاب أليم. سيتوعد من ينوي أن يعمل معصية في مكة بأن الله سيذيقه عذابا أليما، وكل يتوب ولا ما يتوب هذا مرده إلى الله عز وجل، هو توعده بعذاب الجحيم في جهنم إذا نوى أن يرتكب معصية في مكة. طبعا هذا نقول هذه الحدود الضيقة اللي هي حدود الحرم عشان يحمى الحرم. وين دعاة السلام؟ لو لقيت حمامة نزلت على طاقتك أو حمامة عملت كذا أو عصفور أو يمامة أو أي نوع من الطيور التي تصاد، أو جاء الظبي ودخل، أو جاء الظبي ودخل في المدينة، ظبي غزال، لا يحل لك أن تمسكه بيدك، لا يحل يا حسن يكون ما احنا بس نصير سلام لبعضنا، يعني المسلمين ما هم سلام. الاسلام دين السلام، الاسلام ربنا سمى نفسه السلام ودعانا الى دار السلام، يعني اللي ما فيها مرض ولا عاهة ولا آفة ولا شيب ولا مرض ولا اي شيء ولا جوع ولا عري ولا ظمأ في الجنة طبعا، وما النار يذوقون عذاب الحريق نعوذ بالله. فهذه الاسلام هو دين السلام الحقيقي، سلام على الانس، سلام على الجن، سلام على الطير، سلام على الوحش، سلام على الشجر، سلام في كل شيء مسالم. فلو ان دعاة السلام اللي يدعون يجون يشوفون ويعرفون لكن ما يرضون، ما ودهم يشوفون، عيونهم مبصرة ولكنهم لا يريدون ان يبصروا حقائق الاسلام، لا يريدون ان يعرفوا دين الله على حقيقته وطبيعته، يريدون ان يضللوا الناس حتى يصرفوهم عن دين الله، يريدون ان تكون كلمة الله سفلى لكنها العليا مهما كان، لانه كلمته العليا وقضى ان تكون كلمة الذين كفروا السفلى. هذا مثال، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يا اخي يقول اداب الزياره، يسال عن اداب زياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام. يقول علما بان اغلب الناس يقومون باعمال شركيه بدعيه من دعاء واستغاثه ونذر وحلف بالنبي وغيره. والله يا ولدي هذه تحتاج درس كامل، الله يعني مثل هذا الدرس اللي ساره ده ان شاء الله لعلي اجعل لها الدرس باكر واوقف التفسير فيه. خرجت من منزلي بمصر وأنا وزوجتي لعمل العمرة. ماذا يقول على أخيها زيارة مكة؟ إيش هذا يا سائل؟ والمرور على أخيها لزيارتي في جدة والإحرام من عنده وعلي العمرة. إيش؟ وتمت بالفعل. وأخوي أن أذهب إلى مكة لعمل عمرة رمضان طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. هل علي يعني الحين؟ أنت ما تسأل عن إحرام من جدة، إنما تسأل عن إنك أحرمت من مصر ولا منين. خلاص إن كنت أحرمت من جدة للعمرة فعليك دم وعلى زوجتك دم كمان. خروف يكون تجوز به الأضحية وترسله إلى مكة يكون هو فقراء، عليك واحد وعلى واحد. ما في بس إن شاء الله، لأنك قصرت أنت في هذه، لعل الله يجبرك في حديثك. هذا سؤال يسأل، هل يلزم أهل مكة وجدة الجمع والقصر في الحج؟ هل يلزم أهل مكة وجدة؟ أهل مكة وجدة، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صلى في مكة وقصر وفي الكعبة طبعا، وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني إحنا مسافرين، وأصل القصر للمسافر. وأما موضوع الجمع فينبغي للناس ألا يربطوا بين القصر وبين الجمع، الجمع حكم والقصر حكم آخر. أنت إذا خرجت في سفر غير معصي في غير معصية الله وسفرك أربعة برد، يعني حوالي 82 حوالي 80 كيلو أو حولها، يقل لي قليل أو يعني 48 ميل، 48 ميل، والميل طبعا كيلوين إلى ربع تقريبا، 48 ميل خرجت في سفر أي جهة من الجهات لسفر 48 ميل، فلك الحق في القصر. بمجرد ما هو تكسر أنت في البلد، بعد ما تسد رحلك وتمشي وتخرج من البيوت وتترك كل بيوت البلد اللي أنت فيها اللي أنت عربت منها اللي أنت طالع منها اللي انت سافرت منها تبدأ تكسر. أما الجمع فلا يكون إلا على جناح السفر، يعني لو أنك وانت ماشي في الطريق قلت والله بقى رابخ هذه بلد جميلة أنا بقعد فيها لي أربعة أيام، نقول لك لا قصر ولا جمع. ما دام نويت في أي بلد وأنت مسافر الإقامة 24 صلاة، خلاص ما يحل لك القصر، إذا أردت تقعد فيها 4 أيام. لكن لو أنت وصلت ونزلت تغديت مثلا وأنت بالطريق وكان الظهر وجب، لما نزلت لغداكم كان أجاء وقت صلاة الظهر، فلك الحق. أنت تبي تتغدى وتمشي على طول، ما أنت تبي تتغدى وتقعد لباكر، تبي تتغدى وتمشي، فنقول لك لك الحق تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر. أو لو أنك أنت على لم أذن المؤذن للظهر وأنت بالطريق، وانت بالطريق ما نزل، قلت والله احنا منزلين فيها الحيده، ما احنا منزلين بننزل قدام، فلك الحق ايضا تؤخر الظهر الى وقت العصر وتجمع بينهما جمع تاخير. لا نزاع عند اهل العلم في على اختلاف مذاهبهم في الجمع بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر في عرفه، في مسجد نمره في عرفه يعني كلها مسجد نمره هذا يجمع بينهم، والجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع وصول، ما هو جمع تقديم أو تأخير. متى وصلت؟ إن وصلت قبل العشاء تصلي، وصلت بعد العشاء تصلي المغرب والعشاء، يعني جمع وصول، ما هو لا جمع تقديم ولا تأخير. متى وصلت إلى مزدلفة تجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، تجمع بين المغرب والعشاء هذا. أما ما عدا ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة الفريضة اللي حجها رسول صلى الله عليه وسلم، قعد تأخر ما تعجل. إلا رب يقول اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني اللي يتعجل يقعد يومين من أيام التشريق بعد العيد، واللي يتأجل اللي يتأخر يقعد 3 أيام. النبي كان يقعد 3 أيام، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ما جمع بين صلاتين في منها. وكان لما يروح أيضا يطلع يوم التروية من مكة متجه إلى عرفات، يقعد في منى ويصلي فيها الفجر والظهر، يصلي فيها الظهر، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ما جمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في منى، ما جمع النبي بين صلاتين في منى قط. فكون الناس يقول يحسبون كل قصر يكون وراء جمع العرفة، الجمع لا يكون إلا أنا طبعا ما أستطيع، وأنا صائم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص.